الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نطق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا مجلس، ولا زال الكلام موصولا في المجلس الماضي والذي قبله، وهذا المجلس في النوع 23 والذي عنوان له بقول معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك إلى آخره. هذا النوع معقود كما سبق للتمييز بين الحديث الصحيح والضعيف، كذلك الحسن، معتمد على التمييز بين درجات الرواة في العدالة والضبط. فهذا النوع نوع مهم جدا، لأنه يتعلق بأول شرط في الصحة وهو ضبط الرواة، أو بأول شرطين من شروط الصحة هما عدالة الرواة وضبطهم. وقد كنا أخذنا 3 مسائل، وهو ما شاء الله عدد إلى 15 مسألة وتكلم بعد ذلك. وقد كنا وصلنا إلى الرابعة، حيث قال: الرابعة اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين، فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال هو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات، والله أعلم. يعني أنه بعد أن عرفنا التعديل، ما هو العدد الذي نحتاجه في التعديل؟ هل يكفي واحد أو لا بد من اثنين في تعديل الرواة؟ مثلا إذا عدله عالم واحد، هل هذا يجزئ أو لا بد أقل شيء يقبل أن يكون قد عدله 2 فصاعدا؟ فذكر هنا قولين، فذكر أن منهم من قال لا يصح إلا باثنين كما في الشهادات، الشاهد لا بد عندهم أن يعدله 2 فأكثر، وكذلك الراوي. ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة فقال: بل الأخبار الرواة يقبل في تعديلهم واحد، لأنه أصلا الخبر يقبل فيه واحد ولا يشترط فيه العدد، فإن الحديث إذا كان صحيحا ولا مانع من قبوله وانفرد به واحد فإنه يقبل. فإذا كان أصل الحديث في نفسه يقبل فيه واحد، فكيف بتعديل رواة الحديث من باب أولى؟ إذا كان أصل باب الأخبار يقبل فيه الواحد فهذا فرع عنه، بخلاف الشهادات، بخلاف باب الشهادات، فإن أصل باب الشهادات لا يقبل فيه إلا 2 عند جماهير أهل العلم، وإن كان بعضهم خالف في هذا، ولعل ابن القيم رحمه الله له كلام في هذا، لكن الجمهور على أنه لا يقبل إلا شاهدا فأكثر، لهذا الله عز وجل أمر باستشهاد الشاهدين عندهم عند الجمهور، هذا دليل على أنه إنما يقبل شاهدا، أو شاهد ويمين عند من يقول بالشاهد، أنه لا يكتفى بواحد مجرد، بخلاف الخبر فإنه يكتفى فيه بواحد. وقد اختلف النقل عن الجمهور في هذه المسألة، فمنهم من قال، من العلماء من قال إن الجمهور فيها على عدم قبول واحد وأنه لابد من تزكية 2، ومنهم من قال بل الأكثرون على التفريق بين الرواية والشهادة كما ذكر هذا العراقي في التقييد والإيضاح في تعليق على هذا الموضع. وأيضا من المسائل المهمة المتعلقة بهذا، هل يدخل في قوله بواحد، إذا قلنا يكفي واحد، هل يدخل فيه المرأة والعبد مملوك؟ الظاهر أنه يدخل، ولهذا استدل الخطيب في الكفاية كما نقل العراقي هنا على قبول تعديل المرأة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن حال عائشة في حادثة الإفك، عن عائشة في قصة الإفك، دل على قبول تعديل المرأة للمرأة أو قبل المرأة عموما، يعني تعديل المرأة. وكذلك المملوك يقبل خبره أيضا، هذا نفس الشيء، إذا كان المرأة والعبد يقبلان في باب الأخبار، إذا انفردت المرأة بحديث وكانت هذه المرأة ثقة ولا مانع من قبوله من شذوذ أو علة فإنه يقبل، بخلاف، وكذلك إذا انفرد به مملوك، بخلاف الشهادات، فإن النساء لا يقبل انفرادهن في كل مسألة من مسائل الشهادات، وإنما في بعضها كأن تكون مما يختص به النساء، ولادة والحيض وما إلى ذلك، وعيوب فروج النساء ما إلى ذلك، استهلال الصبي على فراش الولادة، هذه أشياء يختص لا يطلع عليه النساء غالبا، هذه قد يقبل فيها امرأة واحدة لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، فبالتالي كانت شهادتهن فيها مقبولة ولو واحدة عند بعض أهل العلم ولو واحد. وأما هناك أمور لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقا، مثل الجنايات والحدود، فهو إما مذهب الجمهور أو يعني جماهير أهل العلم أو متفق عليه. المهم أن أكثر أهل العلم لا يقبلون المرأة في مثل هذا، لا يقبلون النساء ولو كثرنا لا يقبلوهن، لا يقبلون. فإذا المرأة لا تقبل في كل شهادة، وكذلك المملوك فهو عند الجمهور لا تقبل شهادته، وقد ذهب بعض الحديث الإمام أحمد وغيره إلى أن شهادة العبد أيضا مقبولة. الشاهد أن مما تفترق فيه الشهادة الرواية عن الشهادة أن الأنثى والعبد مقبولان فيها مطلقا، ولهذا فلأن يقبلا في التعديل يعني فيه له وجاه، ولو انفردا به، انفرد امرأة أو عبد. ثم قال الخامسة: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى. والصحيح هو الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه، والله أعلم. هذه المسألة اسمها مسألة تعارض الجرح والتعديل، وهي غاية في الأهمية، لأن كثيرا من الرواة أو لأن يعني عددا مقدرا من الرواة يختلف فيه علماء الجرح والتعديل، فتجد هناك من جرحه وهناك من عدله، فما العمل حينئذ؟ القاعدة العامة، القاعدة العامة أن الجرح مقدم على التعديل كما ذكر هنا. لماذا؟ لأن الجارح معه زيادة علم، بمعنى أن المعدل لماذا عدله؟ لأنه لا يعرف عنه سوءا، فهو على حسب علمه، فالجارح كأنه موافق للمعدل. يعني تخيل أن المعدل قال هذا الرجل عدل، لماذا؟ قال لأنه يصلي الصلوات الخمس في المسجد، ويصوم رمضان، ويزكي ماله، وحج البيت، ولا يشرب الخمر، ولا يسرق، ولا يزني. طبعا سبق أنه لا يعدد، لا يجب أن يذكر أسباب التعديل لكثرتها. طيب، فإذا جاء المجرح فقال هذا الرجل غير عدل لأنه يأكل مال اليتيم، طيب هل كلام الجارح ينافي كلام المعدل منافاة تامة؟ لا، لأنه كأنه يقول صدقته، ويصلي الصلوات الخمس، ويصوم، ويحج البيت، وزكى، ولا يسرق، لا يسرق يعني سرقة، السرقة التي هي التي يقطع فيها اليد بأن تكون من حرز خفي وما إلى ذلك بضوابطها، ولا كذا ولا كذا، لكنه يأكل أموال الأيتام الذين عندهم. فإذا الجارح كأنه موافق للمعدل فيما قال ويزيد عليه، كأنه يقول صدقت فيما قلت لكنني علمت عنه ما لم تعلم، فلهذا يؤخذ بقول الجارح لأن معه زيادة علم خفيت على المعدل. هذا هو معنى قول أهل العلم، هذا أنه علم منه ما لم يعلمه المعدل، فالمعدل عدل على ظاهر الأمر وأنه لا يعلم عنه سوءا، وأما الجارح فقد اطلع على أمر يجرحه لم يعلم به المعدل، لم يعلم به المعدل، فمعه زيادة علم فيتبع. ويستفاد من هذا أنه إذا كانت زيادة العلم مع المعدل فإنه يؤخذ بقول المعدل في بعض الحالات النادرة، مثل أن يقول المعدل، الجارح يقول فلان هذا فاسق لا يقبل حديثه لأنه يشرب الخمر، ويقول المعدل فلان هذا ثقة عدل وصالح يقبل حديثه، وأما ما ذكر عنه من شرب الخمر فقد تاب منه. إذن هنا من الذي معه زيادة العلم؟ المعدل، لأنه علم ما قاله الجارح وزاد عليه بعلم ما لم يعلمه الجارح، وهو التوبة من ذلك المفسق الذي علم به الجارح ولم يعلم بتوبته منه. إذن نحن نتبع من معه زيادة العلم. طيب، وهذه المسألة في الحقيقة ليست بهذه البساطة، ليست بهذه أو ليست بهذا اليسر، بهذا اليسر والسهولة، بل فيها تفاصيل كثيرة. فمن ذلك أنه إذا اختلف علماء الجرح والتعديل فتارة لا يكون خلافهم يعني كما ذكرنا لا ينافي بعض بعضا كما ذكرنا في مسألة الجارح المعدل، فنتبع من معه زيادة علم، ما كما قلنا الجارح أو المعدل إذا كان معه زيادة علم، وكذلك إذا واحد قال مجهول والآخر قال ثقة أو قال ضعيف، فنأخذ بالذي قال ثقة أو ضعيف، لأن المجهول كأنه يقول أنا ما أعرفه وغيره عرفه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، مثل هذا ليس هناك تنافي صريح، لكن أحيانا يكون هناك تنافي صريح، كان يقول أحدهما هذا كذاب ويقول الآخر هذا ثقة ثبت مثلا، هنا في تصادم، هناك تصادم بين القولين، فماذا نفعل؟ هناك قواعد، الشيء العام أن الجرح مقدم على التعديل، لكن أحيانا هناك قواعد تساعدنا في هذا، فمن ذلك أن المجرحين والمعدلين على ثلاثة أقسام في الجملة، فمنهم متشدد ومنهم متوسط ومنهم متساهل. فالمتشدد يعني يجرح بأقل شيء ولا يكاد يوثق بالهين يعني. والمتساهل عكسه، يوثق يتساهل في التوثيق ولا يكاد يجرح شخصا، والمتوسط متوسط بينهما. فإذا وجدنا الجارح قد وثق، المتشدد قد وثق فتمسك به، لأن هذه شهادة من فم الأسد كما يقول، لا يكاد يوثق. وأما إذا جرح فنتمهل لأنه متشدد، وننظر هل وافقه غيره، لا سيما المتوسطين من المتوسطين، وكذلك المتساهل بالعكس، إذا جرح فتمسك به لأنه أصلا متساهل لا يكاد يجرحه شخصا، فإذا عدل فلا تستعجل في الأخذ بتوثيقه لأنه متساهل، حتى تنظر هل وافقه أحد من المتوسطين فضلا عن غيرهم. وأما المتوسطون فهم الذين عليهم المعول. فمن أمثال من يوصف بشيء من التشدد يعني والزيادة في هذا شعبة وأبو حاتم، طبعا شعبة ويحيى القطان وابن معين وأبو حاتم، هكذا على الولاء في الطبقات. وممن يوصف بالتوسط بالنسبة لشعبة صاحبه سفيان، وبالنسبة للقطان صاحبه ابن مهدي، وبالنسبة لابن معين صاحبه أحمد متوسط، وابن معين فيه تشدد، وبالنسبة لأبي حاتم البخاري متوسط، وأبو حاتم فيه شيء من التشدد هو النسائي وغيرهما. وإن كان هذه الأمور كلها أمور جملية، فهناك أشياء تفاصيل كثيرة تذكر في مذكرات الخاصة بالجرح والتعديل، ولعل الله عز وجل ييسر لنا، هناك من أفضل الكتب المعاصرة في هذا مذكرة في الجرح والتعديل، وهي في الأصل مذكرة جامعية ثم صارت كتابا مثل مذكرة الشنقيطي في الأصول، وهي للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف المشتغل بالحديث ليس المشتغل بالعقيدة، توفي رحمه الله من قديم، وقد أخذناها عن بعض مشايخنا الذين هم تلاميذ لهذا المصنف، فإن شاء الله نسأل الله أن ييسر لنا فرصة أن نمر عليها في دورة أو درس، وهي نافعة جدا وفيها تفاصيل. فعلم المصطلح في هذا الباب يذكر لك قواعد عامة، أما هناك تجد من التفصيل في أمور الجرح والتعديل ما لا يوجد هنا، وكذلك قد درست لنا ما تيسر منها في أو يعني كانت مقررة علينا في دار الحديث الخيرية بمكة حرسها الله تعالى. إذن هذه فيها تفاصيل كثيرة بين المتشددين والمتوسطين والمعتدلين، بين المتوسطين والمتشددين والمسهلين، وكذلك هناك أمور أخرى كثيرة. ومما ينبه عليه هنا ما نبه عليه بعض الباحثين، أن بعضهم يقول كلما اختلف الناس في راو يقولون إذن فهو حسن الحديث توسطا، وهذا وإن كان يصلح في بعض المواطن إذا كان مثلا بعضهم بالغ فجرحه وبعضهم بالغ فوثقه وبعضهم توسط فحسن حديثه وهذا هو الأرجح، فحينئذ يكون حسن الحديث هذا لا إشكال. أما أن يطلق قاعدة مضطردة كلما اختلف في راو نجعله حسن الحديث فهذا ليس دقيق، لأنه أحيانا يكون التوثيق يعني ليس في محله وضعيف، وقد يكون بالعكس، فبالتالي لا بد من الترجيح بين الأقوال والنظر فيها وتمحيص، ولا بد من تمحيص. هذا مما ينبه عليه في هذا المقام. وكذلك مسألة أخرى، وهي إذا زاد، هذا إذا استوى عدد المجرحين والمعدلين، وأما إذا زاد، وقد نبه ابن الصلاح على هذا، قال أما إذا زاد عدد المعدلين عندنا ثلاث حالات، إما أن يكون المجرحون أكثر من المعدلين، وإما أن يكون المعدلون أكثر من المجرحين، وإما أن يستوي المجرحون والمعدلون. طيب، بما أننا قلنا القاعدة العامة أن الجرح مقدم على التعديل لأن الجرح فيه زيادة علم على التعديل، فلا شك أنه إذا زاد المجرحون على المعدلين فالأصل تقديم المجرحين، هذا هو الأصل. نعم. طيب، وإذا تساويا فكذلك يقدم المجرحون على المعدل، لأن الجرح أصلا مقدم على التعديل. وأما إذا كان المعدلون أكثر من المجرحين فهنا تقابل مرجحان، مرجح من جهة أن الجرح مقدم على التعديل، ومرجح من جهة التعديل أن من قاله أكثر، فلعل قولهم أصوبهم أعلم به. ولكن قال ابن الصلاح الصحيح الذي عليه الجمهور أنه الجرح أيضا مقدم على المعدلين. وقد قلنا أن هذه الأمور ليست بالعدد فقط، وإنما هناك أمور كثيرة مثل التوسط والتشدد والتساهل، يعني هي مهمة جدا في الترجيح بين أقوالهم. وأيضا ينظر في من هو أخبر بحاله، مثلا أهل بلده يقدمون على غيرهم لأنهم أعلم به. وكذلك إذا علم أن بينهما عداوة مثلا لسبب معين فقد يتريث في قبول في كلامه فيه، كما قال العراقي في باب آخر سيأتي معنا في آخر الكتاب إن شاء الله: وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح. فأحيانا يكون هناك بينهما منافرة أو يعني معاصرة أو شيء اقتضى شدة طعن فيه من غير طعن حقيقي عند غيره، وهكذا. فإذا هذا كله فيه تفاصيل كثيرة لم تذكر هنا. ثم قال رحمه الله: السادسة، إذا روى العدل عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك يجعل ذلك تعديلا منه له، لأن ذلك يتضمن التعديل، والصحيح هو الأول، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله. وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه، والله أعلم. هذه يعني مسائل نفيسة جدا نص عليها الشيخ ابن الصلاح هنا، وهذا يسمى بالتعديل الضمني. التعديل الضمني، فالتعديل والتجريح نوعان: صريح وضمني. فالصريح هو الذي كنا نتكلم فيه، إذا قال فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان ثقة ثبت، فلان صدوق، هذا تجريح أو تعديل صريح. هناك أشياء تتضمن ليس الصريح، تتضمن الجرح أو التعديل. تتضمن، خلينا نبدأ بالتعديل، تتضمن التعديل. ذكر من هنا ثلاث صور: الصورة الأولى هذه المسألة ما أدري الخامسة المفروض تكون، أنا ظاهر قفزت مسألة أنا وإيش، نعم السادسة، هناك مسألة قفزتها: لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل. فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما، خلافا لمن اكتفى بذلك، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرح بما هو جارح عنده وبالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا. فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه على مذهبه على ما اختاره بعض المحققين. وذكر الخطيب الحافظ أن العالم إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم يسمه ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له، غير أن لا نعمل بتزكية هذه، وهذا على ما قدمناه والله أعلم. هذه المسألة تسمى مسألة التعديل على الإبهام، التعديل على الإبهام بمعنى أن يعدله مبهما له أو أن يوثقه مبهما له، فيقول مثلا حدثني الثقة، هكذا صورتها المشهورة، حدثني الثقة عن فلان أنه كان، فهل نأخذ بتوثيق هذا، لأننا سبق معنا أننا نكتفي بالتوثيق بواحد على الراجح، طيب هل نكتفي بتوثيق هذا أو لا؟ قال لك لا يجزي التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، لابد أن يسميه. إذا قال حدثني الثقة ونحو ذلك مقتصر عليه لم يكتف به بذلك فيما ذكره الخطيب والصيرفي وغيرهما، خلافا لمن اكتفى بذلك. طيب لماذا هذا قد وثقه؟ قال لك لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. أنت لماذا لا تسميه؟ سميه مدام أنه ثقة ما شاء الله وتثق فيه هكذا، اذكر اسمه، بل نفس كونك تضرب عن ذكره وتمتنع عن ذكره هذا يوقع في قلوبنا ريبة، إذ لو كان ثقة عند الجميع لصرخت به على رؤوس الأشهاد، كونك لم تصرح به هذا يوقع ريبة في قلوبنا أن الأمر فيه إنا كما يقولون، وإلا لكنت صرحت به. فكونك تقول حدثني الثقة وتخفيه هذا فيه ما فيه، إذن إذا كان ثقة أخبرنا به حتى حتى نكون وإياك على بينة من أمرنا، نكون نحن وأنت على بينة من أمرنا. فإذا هذا لا يكفي، لهذا قال وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه ما هو جرح عنده، لأن الجرح كما قلنا قد يعلم الناس ما لا تعلم أنت، فأنت سميه لنا فلعلنا نعلم من أمره ما لا تعلمه. ولهذا وقع هذا فعلا حقيقة، فمثلا الشافعي كان يقول يوثق بعض الناس الذين انفرد بتوثيقهم، وكذلك مالك وثق بعض الضعفاء، قال غرني بطول مكثي في المسجد، هو مالك الذي هو يعني قمة في التثبت وكذا، لكن هذا لم يكن من أهل المدينة فلم يكن خبيرا به، بل جاء من العراق ومكث في المسجد وكذا، فقال غرني يعني بمكثي في المسجد وتعبدي. إذن قد يخفى على الإنسان مهما كان ما يعلمه غيره، فكونه لا يصرح به هذا يعني فيه إشكال، لابد أن يصرح به ثم بعد ذلك ننظر في أمره، لابد أن يسميه. طيب، لكنه إذا كان عالما مقلدا إماما مثل مالك والشافعي مثلا، فإنه قد يجزي هذا في حق من قلدهما. مثلا إذا توثيق مالك على الإبهام في حق المالكية، وتوثيق الشافعي على الإبهام في حق الشافعي، إذا قال إنسان أنا أصلا مهما قال الإمام الشافعي لو اجتمع من بأقطارها على مخالفتي سأخذ بكلام الشافعي، مدام الشافعي قال ثقة لو قال الأئمة أجمعون أنه ضعيف أنا سأخذ بقول الشافعي لأنني مقلد له، أمشي وراءه مغمض العينين لا ألتفت إلى غيره. فهذا إذن ما في فائدة سواء سماه ولا ما سماه، وأصلا سيأخذ بقول ليش الشافعي، فحينئذ قالوا وهذه، لكن قالوا هذا المبحث هذه المسألة هكذا ليست من باب الحديث، وإنما هي من باب مصالح الحديث ومسائل، بل هي من باب مسائل الأصول، لأنهم هم الذين يتكلمون عن التقليد والإيش والاجتهاد، أما المحدثون فهم يتكلمون عن الذين ينظرون لهم نظر في الحديث، يتكلمون عن الذين ينظرون في الحديث نظرا يعني يؤدي إلى تضعيفه أو تصحيحه في الجملة، أو يرجحون ترجيح من متأهل لذلك. والخطيب هناك مسألة تشبهها، وهي إذا قال كل من رويت عنه كل من رويت عنه فهو ثقة، أو كل أشياخي ثقات، فهل هذا معناه أن نقبل كل من؟ لا. طيب بعد ذلك سمى ثم روى راويا لم يسميه، فهو لا لا لا ليس هذا لا نقبله، بل هذه المسألة على الصحيح، بعضهم قال هذه أقوى من التي قبلها، لكن الصحيح أنها أضعف من التي قبلها، لأنه قد لا يستحضر هذا عند قوله حدثني شخص أو حدثني رجل، فهذا لا نقبله، ولو قال كل من أروي عنه ثقة لأنه قد لا يستحضره، وإذا استحضره فقد يخالفه غيره إذا سماه كما تقدم، لهذا قال هذه تزكية منه لكننا لا نعمل بتزكية هذه على ما قدمناه. المسألة الأخيرة التي نختم بها وهي التي قرأناه آنفا، وهي مسألة التعديل الضمني. التعديل الضمني ذكر له ثلاث صور، الصورة الأولى أن يروي العدل عن رجل ويسميه، ليس كالمسألة السابقة. إذا الرواية عن رواية العدل عن شخص هل هي توثيق له؟ المسألة الثانية عمل العالم بحديث هل هو تصحيح للحديث، وهل هو توثيق للراوي الذي روى هذا الحديث، وكذلك فتياه على وفاق هذا الحديث هل هو تصحيح للحديث وهل هو توثيق لذلك الراوي الذي روى هذا الحديث إذا انفرد به. فقال ابن الصلاح يقول كل هذه الثلاثة ليست توثيقا معتبرا، ليست توثيقا معتبرا. لماذا؟ لأن هل رواية العدل عن شخص تتضمن تعديله وتوثيقه؟ من الذي قال؟ فالعدول يرون عن العدول وعن غيرهم، لأنهم قد يرون الحديث كما أتاهم، ومن أسند فقد أحال، يقول أنا حدثني فلان، وأنت يذهب وابحث بعد ذلك في الإسناد، حتى لو عرف أنه ضعيف قد يرويه استئناسا، قد يرويه لأنه قد يعني توجد طريق أخرى تشد من أزره، قد يرويه لأنه يرى أن معناه صحيح ويؤيده آيات أو عمومات في الشريعة. فبالتالي هل روايته عن شخص تتضمن تعديله؟ أبدا لا تتضمن تعديله. وقال بعض العلماء بل تتضمن، وتوسط بعض العلماء فقالوا إذا علم بتصريحه أو بعادته أنه لا يروي إلا عن عدل ففيها نوع تعديل له. ما وقد ذكروا من قيل فيهم إنهم لا يرون إلا عن الثقات غالبا كشعبة ومالك والقطان وجماعة، فهؤلاء وحريز بن عثمان وغيرهم. طيب، فقالوا هؤلاء فيه نوع تعديل إذا كان عرف من عادتهم أو من تصريح قولهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة، فإنه في نوع تعديل. ولم يذكر هذا القول من الصلاح هنا، بل أطلق قولين فقط ولم يأتي بهذا القول المفصل. قال الأكثر علماء وهو الصحيح أنه ليس بتعديل، وقيل هو تعديل ويعني نسبه إلى بعض المحدثين وبعض الشافعية. لكن هناك قول ثالث لم يذكره هنا رجح، وهو أنه إذا كان لا يروي إلا عن عدل ففيه نوع تقوية لأمره. فالإمام مالك مثلا خبير جدا بأهل المدينة بالذات، فإذا روى عن مديني يعني هذا يقوي أمره لا شك، لأن الإمام مالك ممن قيل أنه لا يروي إلا عن ثقه، وكذلك الإمام أحمد وغيرهما. طيب، وهكذا العمل العالم أو فتياه على وفق حديث، هل هو حكم منه بصحة الحديث؟ اختلف في هذا، فمنهم من قال هذا ليس حكما له كما قال هو هنا ابن الصلاح، ومنهم من قال كابن كثير اعترض على ابن الصلاح، قال بل هذا في نظر، إذا كان هذا الباب يعني هذه المسألة مثلا ليست فيها إلا الحديث وصرح بأنه معتمد على هذا الحديث فإنه تصحيح منه له. وهذا في الحقيقة عنده وجاه، وإن كان العراق اعترض عليه لكن في الحقيقة له وجاه. إذا قال مثلا هذا الأمر حرام لقوله صلى الله عليه وسلم، أو قال مثلا لما للحديث كذا وكذا، أو لما حدثنا وكذا، فهذا يشعر بأنه صحيح أنه ليس بصريح، لكن يشعر بأنه يرى هذا الحديث حجة، والله أعلم، يشعر بأنه يراه حجة، فإذا صرحنا. أما إذا عمل به فقط على وفاقه هذا ليس دليلا، ربما عمل لأنه يرى أنه يجوز الأخذ بالضعيف فيها مثل هذا، أو لعله عمل لأجل قياس وافقه، أو لأجل أثار صحابة وافقته، أو لاتصال العمل به، فلا يدل على أنه يصح هذا الحديث. وكذلك فتواه بنفس به نفس الشيء، قد يكون إذا لم يصرح فقد يكون لأمر آخر ليس لهذا الحديث. أما إذا صرح ففيه القولان، فبعضهم قال صرح قال افعل كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، هذا يعني واضح، أو لما حدثنا فلان عن فلان هذا يشعر بأنه يراه ثابتا كما ذكر ابن كثير، وبعضهم يقول هذا لا يدل كما نصره العراقي وغيره. والعكس بالعكس، إذا ترك الحديث ولم يأخذ به فهذا ليس تضعيفا له، لكن هذا أقوى هنا أنه ليس تضعيفا له، لأنه قد يكون تركه ليس لأنه ضعيف، بل لأنه عارضه مثلا ما هو أقوى منه أو نحو ذلك، فمجرد هذا ليس. أما إذا قال مثلا وإن مثلا، طبعا إذا يعني إذا هذا كله أمور ضمنية يعني، أما إذا صرح فأمره واضح، لكن إذا لم يصرح فهذا لا يتضمن القدح فيه، فهذا التوثيق الضمني يقوى ويضعف على حسب القرائن في الحقيقة هو. فمثلا إخراج البخاري ومسلم لبعض الرواة في صحيحيهما هذا مما يقوي أمر الراوي لا شك، هو نوع من التوثيق الضمني، لكن يفرق بين من احتج به ومن روى له متابعة أو مقرونا أو نحو ذلك. فهذه كلها من مباحث التوثيق الضمني، وهي دقيقة في الحقيقة تحتاج إلى نظر وفي القرائن وما إلى ذلك، والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي أن نختم بأبيات العراقي التي توافق هذا الدرس سريعا. قال وهي يعني فاكهة الدرس لأنها تشبه تلخص الدرس في أبيات لطيفة وبليغة. قال هنا وقدم الجرح وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر، ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصير في، وقيل يكفي نحو أي قال حدثني الثقة، بل لو قال جميع أشياخي ثقات لو لم أسمي لا نقبل من قد أبهم، وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له، وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح. كل هذه الأبيات اللطيفة هي في يعني خلاصة هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.